قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيده في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. انتبه يا أخي، تصفح صفائح من نار، ما هي صفائح من حديد أو من ذهب أو فضة، صفائح من نار، ويحمى على هذه الصفائح من النار، يحمى عليها في نار جهنم. ونار جهنم قال الله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، النار جهنم أشد حرا. فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جزءا، يعني هذه النار في الدنيا، كل نار الدنيا واحد من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهون أهل النار عذابا: إنه في ضحضاح من نار، وعليه نعلان يقضي منهما دماغه. أعوذ بالله من النار، اللهم أعذنا من النار. عليه نعلان من نار، والنعلان في القدمين أسفل البدن، يغلي منهما الدماغ في أعلى البدن. فما ظنكم بوقت البدن يغلي ولا ما يغلي؟ أشد غليان إذا كان ما فوق الرأس وهو الدماغ يغلي، فما دونه من باب أولى. هذا أهون أهل النار عذابا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. من منا بارك الله فيه، من منا يتحمل أن يضع يده في جمرة من نار الدنيا لمدة نصف ساعة؟ لا أحد. فما بالك بما يصفح من نار جهنم ويحمى عليه في النار ويكوى به الجنب والجبين والظهر، لا في ساعة ولا في يوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والله لو يخرج الإنسان من ماله كله خوفا من هذا العذاب لكان جديرا به، ومع ذلك لم يوجب الله سبحانه وتعالى علينا في أموالنا إلا جزءا يسيرا من المال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.